بارك الله فيكم. يقول حفظكم الله: تكلمتم عن مسألة بلوغ الحجة وذكرتم قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. السؤال هنا هو: إذا بلغت دعوة الإسلام لبعض الكفار عن طريق بعض المبتدعة، يعني يقول عندهم بدعة كفرية، فهل نقول هنا أقيمت عليهم الحجة المطلوبة شرعا؟ المهم أن تبلغ الحجة الرسالية بلوغا صحيحا، بلوغا صحيحا. فإذا بلغت الحجة الرسالية إلى الكافر بلوغا صحيحا وعلمها وفهمها، يعني مثلا لو جئت إلى شخص إنجليزي وقرأت عليه القرآن كله من أوله إلى آخره، ما بلغته الحجة، لأنه لا يعلم، هو شخص إنجليزي لا يفهم العربية، وأنا أقرأ عليه القرآن باللغة العربية ولا أترجم له المعاني. يأتي شخص يقول: الله، أنا بلغت رسالة الله. هذا ليس بلاغا، ما علم. أو مثلا بلغته وترجمت له، ولكن ما بينت له بالحقيقة، أنا عي، لا أوضح المعاني، هذا ما فهم. ولا تقوم الحجة حتى يعلم ويفهم. أما ينقاد فالانقياد شيء آخر. ولذلك لو فرضنا أن الحجة بلغت الكافر عن طريق مبتدع، ولكن المبتدع بلغه الحجة الرسالية وأفهمه معناها فهما صحيحا، فإن الحجة قد قامت. وإن كان هذا الشخص الذي بلغه الرسالة قد يكون مبتدعا وقد يكون فاعلا لبدع كفرية، لكن الشأن هنا هل بلغت الحجة؟ نقول نعم، إذا بلغته وكان المعنى صحيحا فقد قامت الحجة، بغض النظر عن كون هذا الذي أوصلها كان مبتدعا. وأنا هنا أتكلم عن قضية هل قامت الحجة أو لم تقم، فالمسألة أن يعلم وأن يفهم، فمتى ما علم وفهم فقد قامت الحجة. ولعلنا نقتصر على هذا، لعل بعض الأخوة يريد أن يتوضأ، ونعود بعد صلاة العشاء إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.